اقولها وبكل قوة، وان مصر قد فرض عليها الا يزيد عدد جنودها عن عدد معين لا يتجاوز مثلا 10,000، فرض عليها ذلك في معاهدة كامب ديفيد، وان اكثر دول الخليج العربية الاسلامية لا تملك جيشا على مستوى ما يسمى بالجيش ليقاتل اصلا بغض النظر عن نوع القتال، ان لمثل هؤلاء اذا ارادوا ان يقاتلوا الكفار ان يقاتلوا، ان الاسلحة قد صدئت، ان الاسلحة قد تعطلت، ان الامة التي تمل وتكسل عن الجهاد في سبيل الله لا تستطيع ان تقوم لذلك الا ان يشاء الله. فماذا ينتظر المسلمون؟ اينتظرون ان يغار عليهم كما اغير على اخوانهم؟ اننا نسأل سؤالا واضحا وصريحا وقويا، ما الذي يمنع ان تفعل امريكا بمصر ما فعلته بالعراق؟ ما الذي يمنع ان تفعل امريكا بسوريا ما فعلته بالعراق؟ ما الذي يمنع اسرائيل ان تستولي على بيت الله الحرام؟ ان اسرائيل التي يظن الواهمون انها عقدت صلحا معنا ولها معاهدة بذلك لم تزل في حرب معنا منذ ساعتها والى الان، الا انها تخطط لحرب قوية. نعم، ان اخر جاسوس مصري كشف عنه كان يتجسس لحساب الموساد وهو مهندس، وبكل اسف مهندس مصري، قال ان من المهام التي طلب الي القيام بها ان انظر في السد العالي هل يتحمل الضربات النووية ام لا يتحملها، وان من المهام التي اسندت الي ان ينظر هل مصر فعلا تقوم بتخضيب اليورانيوم في السر ام انها لا تفعل ذلك، وهل مصر تعقد النية والعزم على ان تنتج سلاحا نوويا ام لا. ايها النائمون، ايها الغافلون، ايها التائهون، الى متى سنظل على هذا الحال؟ نستسلم ونستكين الى الضعف ونركن الى هؤلاء؟ والله انه لا بد لهذه الامة من ان تفيق من افوتها وان تأخذ باسباب القوة، فان فعلت ذلك فكن على يقين بان نصر الله آت ان شاء الله. وهذا اخر المؤهلات التي اريد ان اتحدث عنها الليلة، ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا واثقين بان الله سينصرهم، وكيف لا؟ الم يقل رب العالمين في كتابه وتنزلت هذه الايات في مكة على المستضعفين من الصحابة الذين كانوا يعذبون؟ قال الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ألم يكن ينزل عليهم وهم بمكة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ ولقد رأوا نصر الله أمام أعينهم وكانوا واثقين به، إن الله وعدهم بالنصر، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر فقال كما أخرج مسلم وغيره إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أيها الإخوة، انطلق الصحابة وهم يحملون هذه الوعود فكانوا يقاتلون كالأسود لا يخشون الهزيمة، لأنهم يعلمون أنهم إن أطاعوا الله وتمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم